ففكر رجعي لم تتملك ففكر رجعي. ففيه بيان ضعف عقل المرأة وعدم ثباتها إذا جرت إلى الندبة ففك في الوجه عند هذا الإخبار. وقالت عجوز عقيم فيه حسن أدب المرأة عند خطاب الرجال واقتصارها من الكلام على ما يتأدى به الحاجة، فإنها حذفت المبتدأ ولم تقل أنا عجوز عقيم. فأيضا إحنا الحقيقة بصفتنا مسلمين نفترق تماما عن غيرنا ممن ارتضوا مناهج القرد والخنازير وأحفاد القرد والخنازير وعبد الطاغوت من اليهود والنصارى والكفار، مما يسمونها آداب التعامل أو الإتيكيت أو كذا أو كذا. فعندهم أن المرأة المفروض تكون نظيفة ورقيقة ومهذبة وتكلم الرجل بميوعة وبخضوع قول وغير ذلك حتى تكون امرأة يعني متحضرة. لا، نحن ما نريد هذه الحضارة. المرأة المسلمة إذا خاطبت الرجال ينبغي أن تتكلم بخطوة مع الرجل، رجل أجنبي تتكلم معه بحاجة وخطوة وتخطط، ما أقول خطوة يعني تتوحش في كلامها، لكن تتصف باللهجة تكون جادة وفقط الكلام الذي تحتاج إليه. إن كانت الحاجة تقضى بثلاث كلمات يجوز لها أن تجعلها خمس كلمات مثلا، تقصر فقط على مقدار ما تحتاج من الكلام. أما المقاولة والمحاورة فهذا يخرجنا من آداب الإسلام ويفتح أبواب يعني السيطرة على يعني مصارعه. الحوار في التليفونات مثلا، الحوار مع رجل أجنبي في أي حاجة لابد أن تقتصر على الكلام الإيه الجاد والمختصر جدا والذي تؤدى به الحاجة. نعم، لأن المقصود السريع كما تكلمنا من قبله يعني بنت علاقة الرجال والنساء الأجانب عنهن على أساس نظام الأسماك السائحة في منطقة محظورة، خلاص محظور إلا بضوابط معينة طبعا في المخاطبة أو الكلام إلى آخره، لا خلوة لا خضوع في القول ويتخصص في الكلام عند حد الحاجة. فهناك نظام الأسماك السائحة وفصلنا الكلام في هذا من قبل عند تفسير سورة النور. نعم، فأي بنية حصلت في الوجود بين رجل وامرأة إذا تتبعت الخيوط الأولى التي نسجت هذه الفتنة وهذه البنية فتجدها ثغرة حصلت في الأسلاك السابقة ومنها نفذ الشيطان وعبر. لكن متى ما حفظت على نظام الأسلاك السابقة بين الرجال والنساء الأجانب عنهن كانت السلامة من الفتن ومن يعني البناء. فالمرأة مثل حين تعامل مع رجال كما قلت تقتصر على قدر الحاجة، أما أن يستنطقها رجال أو أن يقول أنها مهذبة وإنها كذا أو هذا لا يعني هذا يتصادم مع علاقات الإسرائيلية. تكلمنا من قبل على قصة ذلك الرجل الذي وجد أخته تلبس لون ثيابا قاتمة داكنة، واضح حجابا كاملا داكنا، فقال هذا يلثر يعني من رأيك يلثر منك، واضح مكان الجواب إيه؟ ان هذا هو المقصود. المرأة المسلمة تلبس الملابس المتناسقة والألوان المتجانسة والتي تسرح صدر من يراها، هذا هو مقصود الحجاب؟ لا، الحجاب مقصود حتى نعمق نظام الأسلاك السائكة بين النساء الأجانب وبين الرجال الذي ليس من أسلاك ليسوا من محارم. فهذا هو المقصود، ان الرجل يلثر إذا رأى المرأة وليس ان تجذب نظره إليها ولا أن تتزين ويكون في تناسق وألوان مش عارف متجانسة وهذا الكلام هذا في البيت أمام المحارم أو أمام زوجها. أما أنها تتأنق في مظهرها وتتزين حتى تكون لطيفة ومهذبة وتريح عين الناظرين وتفرح نظرهم، هذا مما يتصادم مع الحكمة التي من أجلها شرع في ذلك، لأن الرسول قال ولا يبدين زينتهن إلا مظهرهن. فالحجاب جعل من أجل ستر الزينة، فهل يعقل أن يكون هو نفسه زينة؟ هل يعقل أن حجاب نفسه يكون زينة وهو ما شرع إلا ليذكر الزينة؟ واضح؟ سواء كانت الزينة الطبيعية الخلقية أو الزينة المكتسبة كلاهما يعني تذكر. واضح؟ فلو افترضنا امرأة لبست ثيابا فضفاضة جدا من سجل باقي لكن لونه أصفر مثلا وفي الورود والزينة والزخارف وكذا، هل هذا حجاب؟ لا، هذه صورة من صورة المرأة. واضح لأنه افتقد أحد شروط الحجاب. من شروط الحجاب إيه؟ ألا يكون زينة في نفسه. نفس الحجاب لا يكون زينة سواء في نوع الخناق أو في طريقة التفصيل أو في ألوانه أو الأشياء الملحقة به من الزينة هذه الأشياء. فليتقي الله يعني النساء

امام الله سبحانه وتعالى لا يشترط في كل حاله ان يستجيب الناس لنصيحتك، لكن ما دمت انت لم تقصر واديت ما عليك في هذه الحاله تكون قد اعذرت الى ربك عز وجل. ولذلك كثير من الناس يتخاذل ويمكث عن ان ينكر المنكرات، وبالتالي تزداد شيوعا، تزداد شيوعا، واحتجون بهذه الحجه يقولون لا فائده، الناس لا تستفيد كلامك عدمه، فيجاب يرد على هذا بان من حكمه التزجير والنصيحه والوعظ والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان تقيم حجه الله على هذا العبد، تقيم الحجه توصل الحق له، ولعلهم يتقون، لعلك تصادف قلبا يعني مقبلا على الله سبحانه وتعالى فيتاثر بالنصيحه كما يحصل لكثير من الناس. فالحقيقه وردت يعني فتوى من احد الاخوانين الافاضل الاسبوع الماضي من ان توجد الان منكرات كثيره يعني خاصه فيما يتعلق بصور من الاختلاط القبيح جدا بين الفتيان والفتيات. واضح؟ ويعني الشكوى ان بعض الاخوه يمرون مرور الكرام، مرور الكرام لا يعني يتكلم حتى ببنت فتى، مع انه من المؤكد لن يتعرض لضرر اذا نصح، ولن يقبض عليه، ولن يعذب، ولن يوسخ، لا يحصل شيء. وهل اذا ضربت وغضبت البصر وقلت له استقي الله سبحانه وتعالى توب الى الله، هذا الاختلاط حرام، اذا كنت اجنبيه عنه فكذا يعني، او تنصح هذا الذي يقف معها للاولاد هؤلاء والشباب، والشباب الذين ينتشرون في الطرقات بصور يعني مغريه جدا. هل لو كل واحد منهم فعل هذه الاشياء ومر به من ينصح واقدم عليه ومضى، يعني يرجى ان شاء الله تعالى انه مع الوقت سيشعر بان هو بيفعل شيء خطر ويبدا يتحاشى، لكن سكوتنا مما يعمق جذور هذه الفتن وهذه المنكرات. وبالتالي نستحق الوعيد الذي قال الله سبحانه وتعالى في شأنه عن لسان الرسول عليه السلام، يقول الرسول عليه السلام إيه؟ اذا ان الناس اذا راوا المنكر فلم يغيروه او فكأن يعمهم الله لا يقعه. فحينئذ اذا فك المنكر ورفض ولم ينكره احد، هذا يكون سببا في هلاك كل من في السفينه كما تعلمون، تعرفون في الحديث الصحيح. فالشاهد ان الانسان ينصح وليس عليك مسؤوليه هل سيستجيب ام لا يستجيب، عليك مسؤوليه اذا نفرته، اذا امرت بجهل او نهيت بجهل، اذا اخطات في مراعاه الاداب الشرعيه والضوابط الشرعيه للنصيحه. لكن ما دمت تراعي هذه الضوابط و يعني تتكلم عن علم وبحكمه، تعرف بالحكمه والعظه حسنا، فانت غير مسؤول، عليك فقط ان تقيم الحجه. فانتبهوا لهذا، حتى لو كان الناس لا يستجيبون فسنظل مطالبين بنصيحتهم حتى لو لم يستجيبوا. فانتبهوا لهذا المعنى جيدا، لانه سماعه نعلق عليها كثير من المتخاذلين، يعني كثرهم وتواليهم وعدم غيرتهم على حدود الله سبحانه وتعالى. فالانسان ينصح حتى لو كان متاكدا ان هذا لن يستجيب لنصحه. لماذا؟ لانه قد اولا فيها ايقاف للحجه، ثانيا قد تصادف قلبا منكسرا مستعدا للتوبه منتظر فقط من ينصحه واعظه كما هو مجرب كثيرا. يقول الحنكزي: ومن حكم ذلك ايضا خروج المذكر من عهده التكليف بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد جمع الله هاتين الحكمتين في قوله: قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. ومن حكم ذلك ايضا النيابه عن الرسل في إقامة حجة الله على خلقه في أرضه. يعني هذه الأمة وظيفتها أنها نائبة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول عليه السلام هو خاتم الأنبياء والمرسلين ولا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، مع أننا نؤمن بأن كل بشر مولود على الأرض منذ بعثته إلى يوم القيامة مسؤول عن دين محمد، وسنسأل فقط الأسئلة الثلاثة المعروفة: من ربك وما دينك وماذا تقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه السلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي رجل من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي الا كان من اصحاب النار، كما في صحيح مسلم. طبعا اذا كيف نجمع بين هذه الامرين؟ كيف اذا رسول الله مرسل الناس كافه وقد قبل رسول الله؟ فنفهم طبعا في ضوء قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم امه وسطا عدولا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الامه من مسؤوليتها الايه؟ القيام بالشهاده على الناس.